أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم آمين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، ومع سورة المؤمنون والذين هم لفروجهم حافظون، قلنا هذه السورة الكريمة ذكرت ست خصال أو ستة أوصاف للمؤمنين الفالحين ورثة الفردوس، ومنها حفظهم لفروجهم فلا يعدون بها على ما لا يحل لهم. قال تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، من طلب قضاء شهوته والعياذ بالله في غير ملك يمينه أو في غير أهله أي زوجه، قال: فأولئك هم العادون من عدى الأمر وعدى عنه. عدى فلان الأمر وعدى فلان عن الأمر إذا تجاوزه. فهؤلاء هم الذين تجاوزوا وتعدوا حدود الله تبارك وتعالى، تجاوزوا وتعدوا حدود الله وانتهكوا حرماته. قال: فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. رعى يرعى رعيا، الرعي هو القيام على الشيء بما يصلحه وحفظه، هو القيام على الشيء بما يصلحه وحفظه، يعني حفظه وإصلاحه بالقيام عليه. نعم، هذا هو الرعي. والذين هم لأماناتهم، الأمانات أيها الإخوة يدخل فيها في رأي جمهرة المفسرين التكاليف الشرعية، كل التكاليف الشرعية أمانة، كلها أمانات. وأمانات الناس أسرارهم أيها الإخوة وأموالهم، كل هذه أمانات، والمجالس بالأمانات. والذين هم لأماناتهم فإذا اؤتمنوا لم يخونوا. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. هناك أمانات دينية، أمانات ملية، وهذه أخطر الأمانات. طيب، فإذا اؤتمنوا لم يخونوا، وإذا عاهدوا، إذا أعطوا عهدا لم يخفروا أيها الإخوة، لم يخفروا. والذين هم على صلواتهم يحافظون. في البداية قال: في صلاتهم خاشعون. هنا ذكر المحافظة أيها الإخوة، وهما أمران يختلفان. المحافظة على الصلوات بأدائها في أوقاتها، أما الخشوع فهذه كيفية الصلاة حين تصلى، كيفية الصلاة حين تصلى، وهو أشرف كيفياتها أن تكون فيها خاشعا. قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. كيف يرثون الفردوس؟ الفردوس لم يكن فيها ساكنون أصلا، ليس فيها أحد يسكنها قبلهم، فكيف ورثوها؟ ممن ورثوها؟ في الحديث المشهور أيها الإخوة أخرجه أحمد وغيره، قال عليه الصلاة وأفضل السلام: ما منكم أحد إلا له منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإذا دخل النار ورث أهل الجنة منزله في الجنة. هذا هو طبعا، ولذلك كل أهل النار لهم منازل معدة في الجنة، لكن للأسف سبقت عليهم الشقاوة فدخلوا النار، فأورث الله المؤمنين منازلهم. نعم، أولئك هم الوارثون. في آخر الزمر أيها الإخوة، وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض، نتبوأ من الجنة حيث نشاء. أورثنا الأرض، يعني أرض إيش؟ أرض الجنة، أرض الجنة. أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة، في التفسير المشهور، وهناك تفسير ثاني أيضا. الذين يرثون الفردوس ولقد خلقنا، طبعا ذكرنا في الدروس السابقة يعني سر هذا التركيب الجميل، الذين هم فيها خالدون. لم يقل خالدون، لم يقل يرثون الفردوس خالدين، يرثون الفردوس خالدين، فرق كبير بين يرثون الفردوس خالدين، يرثون الفردوس هم فيها خالدون، بمعنى خالدون وفي نعيم لا يزول. لو قال خالدين ورثوا الفردوس، ذهبت الفردوس، صوحت جفت أنهارها أيها الإخوة، صوحت أشجارها وذهبت أثمارها، وظلوا خالدين. القرآن دقيق جدا جدا، فرق كبير بين يرثونها خالدين وبين هم فيها خالدون. هم فيها، تبقى الفردوس فردوسا، تزيد ولا تنقص، تزيد ولا تنقص. نعم، ولقد خلقنا، والله لقد خلقنا. انتبهوا حين ترون هذه الواو وبعدها اللام، لام القسم في يمين هنا، ولقد أرسلنا نوحا، والله لقد أرسلنا، الله يقسم. قضية خطيرة معناها، قضية إيه؟ خطيرة. نعم، ولقد خلقنا يعني والله وعزتنا، الله يقول وعزتنا لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، يقسم. فهذه قضية أيها الإخوة خطيرة ولها شرف الرفيع، وإذ أقسم عليها الباري لا إله إلا هو، يقسم عليها، أنا لا شرف خاص، والله لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين أيها الإخوة. الإنسان مستل من طين. في الحديث المشهور، إن الله تبارك وتعالى أرسل جبريل فأمره أن يقبض قبضة من كل الأرض، من أحمرها وأصفرها وأسودها وطينها، قبضة من كل تراب الأرض. هذه القبضة كانت الأصل الذي استل منه آدم. طبعا هذه الآية تفتح على تفسير علمي وتطوري أيضا رائع وكبير، لكن تحتاج إلى تفصيل شديد جدا، نترك هذا الشيء إن شاء الله لوقته. من سلالة من طين، طبعا في من سلالة من ماء مهين أيضا. نعم، من سلالة من ماء مهين. لماذا؟ لأن الماء الذي يقذفه الرجل ليس كله يصلح إيش للإلقاح. طبعا في السائل هذا إيه، من هو ما له علاقة، وإنما الحيوانات، ومش الحيوانات كلها تصلح أيضا، بعضها هو الذي إيه، وفي الأخير لا يفلح إلا واحد تقريبا، لا يفلح إلا إيه، إلا واحد. هناك في استلال، في انتخاب، سيليكشن، الاستلال هو إيه، الانتخاب. نعم، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. مأمون فهر شقفة، عالم إمبريولوجي شامي كبير جدا، متخصص في هذا إيه الباب من العلم ما شاء الله، طبيب مبرز، علامة في علم الأجنة، له كتاب، أروع كتاب في تفسير هذه الآية، اسمه القرار المكين، اسمه القرار المكين، يشرح لك كيف أن الرحم فعلا قرار مكين عاد، ومن خلال تخصصه، عالم كبير في الإمبريولوجي، يقول لك كيف قرار مكين عاد، فعلا قرار مكين. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، طبعا جعلناه نطفة، أي نطفة ماذا؟ أمشاجا، زيجوت يعني، زيجوت بسموه بالألماني، زيجوت، هذا زيجوت، نطفة، نطفة إيه؟ نطفة أمشاجا، اللي هي زيجوت، زيجوت، نطفة الخليط، حيمن الرجل مع إيه؟ مع بويضة المرأة حين يخصبها، تصبح لدينا أو يصبح لدينا إيه؟ خليتان، لأنه قال في قرار مكين، إذا كان القرار المكين هو إيه؟ هو الرحم، إذا لابد أن يكون إيه؟ النطفة المراد بها النطفة الأمشاج. نعم، لذلك قال ثم خلقنا النطفة علقة، وين يحصل هذا؟ في الرحم، في القرار المكين، العلوق، مرحلة العلوق في أعلى الرحم، في سقف الرحم، تنشب هكذا سبحان الله فتعلق. نعم، إذا لا تعلق لا يكون إيه؟ حمل بعد ذلك. في بعض النساء مشكلتهن في العلوق، امبلنتيشن، ما في عندها إيه؟ علوق. فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه. طبعا أسبقية إيه؟ العظام أيها الإخوة على خلق اللحم لم تعرف قبل إيه؟ 70-80 سنة، لم يكن هذا معروفا، هذا معروف من مدة يسيرة جدا، والقرآن ذكره بشكل واضح. نعم، ثم أنشأناه خلقا آخر. متى يكون هذا الخلق خلقا آخر؟ بنفخ الروح فيه، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، حين ينفخ فيه من هذا الروح الإلهي يتميز من سائر المخلوقات. قبل ذلك تمر عليه تارات وأطوار مثل تلكم التي تمر على إيه؟ على معظم الحيوانات، على الضفادع وعلى الأرانب وعلى الخنازير وعلى الكلاب وعلى الأسماك كمان، تخيلوا شيء عجيب، مشابهة جدا، لكن حين ينفخ فيه يصبح خلقا آخر، بنفخة الروح، بنفخة الروح. يروى أن اثنين من الصحابة كان يتهامسان في مجلس عمر الخطاب وهو خليفة، وعلي جالس رضوان الله عنهم أجمعين، فقال عمر لهما بماذا تتهامسان؟ قال كلا يا مؤمنين، وإنما يقول إنه سمع اليهود يزعمون أن الرجل إذا أتى أهله وهي حائض فتلكم الموؤودة أو الموؤودة الصغرى، فقال علي عليه السلام كذبت يهود، لا تكون موؤودة، وفي بعض الروايات إذا عزل عن أهله، إذا عزل إيه؟ عن أهله، نعم تكون إيه موؤودة، قال كذبت يهود، وهذا يعني أوضح، إيش دخل الحيض؟ الحيض هذا شيء ثاني، وإنما إيه؟ ما أصلا بصيرش في حمل في الحيض، كلام غير معقول، وإنما العزل موؤودة صغرى، بيعتبروها موؤودة إيه؟ صغرى، قتل يعني إيه للنطفة، قال كذبت يهود، لا تكون موؤودة حتى تمر عليها التارات السبع، وين الثلاث السبع؟ في سورة المؤمنون. ولقد خلقنا الإنسان سبعة مراحل أيها الإخوة، سبعة مراحل. فقال عمر رضوان الله تعالى عليه: أطال الله بقاءك يا أبا الحسن. خير هو أول من دعا بهذه الدعوة، أول من قال أطال الله بقاءك عمر بن الخطاب. إذن هي مشروعة، ولا تكون مشروعة إلا بناء على ماذا؟ على المحو والإثبات. لكل أجر كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت. ومذهب عمر أن المحو أيها الإخوة يطال كل المقدرات حتى السعادة والشقاوة. كان يدور بالكعبة عمر، هذا روي عنه، رواه الطبري وابن كثير وغيرهما، كان يطوف أو يطوف بالكعبة ويقول: اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا فامح ذلك واكتبني سعيدا، أو اكتبني في ديوان السعداء. كل شيء ممكن يوحى بإذن الله تعالى، تخيل. لذلك على المرء أن يرغب. إحنا هذه الأيام أيها الأخوة الليالي في أيام وليالي الرغب إلى الله، والله العظيم. فكروا بالله عليكم، فكروا بعمق وبهدوء، بسكينة، بطمأنينة. نحن على موعد أيها الإخوة وعلى وعد من رب العالمين، لا أكرم ولا أحسن ولا أسمح ولا أوسع. ليلة القدر، ليلة واحدة، ليلة، ليلة من صلاة المغرب إلى صلاة الصبح، يعني من الثمانية للأربعة مثلا، إيه نقول نص، كم هذا؟ ثمان ساعات، ثمان ساعات ونص، تسع ساعات يا سيدي. النبي كان هذه الليلة يجعل فطره سحورا، كان يشوف فطر ما فيه، يواصل مو بكله، ما يضيعش ولا ربع ساعة، ما يفطرش، كان يخلي الفطور طبعا المغرب مع السحور مرة واحدة. ليه؟ لأنه يا جماعة ليلة واحدة إذا وفقت إليها بألف شهر متقبلة العمل. هو هذا الشيء الذي لا يخطر على البال. يعني إحنا الآن بنعيش 43 سنة، والله العظيم ما عملنا شيئا، كلام فارغ. العامل فينا الشاطر والله ما عملنا شيئا، وبعدين والإخلاص في أعمالنا، ومن يضمن لنا أن شيئا منها قبل؟ ركعة واحدة، حتى ركعة واحدة لا أحد يضمن لنا هذا. وعندنا سيئات، وعندنا تجاوزات، وعندنا كلام فارغ ودعاوى ومزاعم، حالتنا سيئة جدا جدا، ما بعرف كيف، كله برحمة الله. لكن ليلة القدر هذه فضل عظيم جدا جدا، نستدرك به كل شيء بإذن الله تعالى، والله العظيم إذا وفقنا إليه والله نستدرك بها كل شيء. ليلة واحدة، ليلة واحدة، تسع ساعات، عشر ساعات، إذا وفقت إليها وأسعدك الله بذلك وبذلك إن شاء الله تعالى يكتب لك أجر 84 سنة عبادة مقبولة، كأنك عشت 84 سنة فقط ملك من الملائكة تعبد الله عبادة مقبولة. فنسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته ألا يحرمنا، اللهم لا تحرمنا، والله العظيم شيء عجيب، عجيب وغريب هذا أيها، هذا كرم، كرم كبير. ولذلك كان السبب أنه فعلا الرسول لما طلع بأعمار الأمم من قبله حزن على أمته، صبه الأسى والحزن، أمته من 60 ل70 وقل من يتجاوز ذلك، هو قال أعمار أمتي من 60 وقل من يتجاوز ذلك. وفي الماضي كانوا عايشين 500 أو 600، قال لك راهب 500، راهب 600، راهب مش عارف إيه. فحزن على أمته النبي وأسي ألا يبلغوا في قصر أعمارهم ما بلغ السابقون في طول العمر، كانوا يعيشوا 500 و600، احنا بنعيش هيك، معنا مش حكون الأجر زيهم. فأعطي ليلة القدر خير من 1000 شهر، ليلة يعني الواحد فينا أدركها مرة واحدة في العمر بكفي. كويس، ألقى الله بعبادة 83 سنة ل1000 شهر، تقريبا 83 سنة، صحيح 384 سنة عبادة مقبولة الحمد لله. كيف لو أدركتها مرتين؟ هاي 160-170 سنة، ثلاث مرات يا حبيبي. يمكن في ناس بدركوها كل سنة، لكن بدها اجتهاد، سلعة الله غالية، بدها اجتهاد من أول الشهر ومن الآن اللي قصر، من الآن اصحى اصحى، لا تخلي رمضان زي غير رمضان، سانك وعينيك كذا، ممنوع يا أخي، إيش هذا؟ رمضان غير، هذا غير غير، ما تضيعوش فرصة كبيرة هذه، اجتهد اجتهد فيه. أعان الله وإياكم على ذلكم، اللهم آمين. نعم طيب، قال فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا كله عشان كلمة سيدنا عمر، هذا من بركات عمر، أطال الله بقاءك. قال له يجوز، إذن ما يجيش واحد يقول لك لا لا يجوز يا أخي، لا، النفس لا تتقدم ولا تتأخر، كيف تقول لي أطال الله بقاءك؟ ما كل واحد عنده عمر، يقول له ما أنت أفقه من عمر ما شاء الله، أروح علم عمر أنت وأفقه من الكتاب، أنت حفظت شيئا وغابت وعرفت شيئا وغابت عنك أشياء، عارف شغلي بس وفكر هذه الدين كله، في شغلات أعمق من هيك. قال ثم أنشأنه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. الخلق هو التقدير المستقيم، الخلق هو التقدير المستقيم، تضع خطة لأي شيء طريقة دقيقة مستقيمة يسمى خلقا، يخلق برنامجا يعني يخطط، يخلق برنامجا ينفع. طيب، هو التخدير المستقيم، ويطلق أيها الإخوة في الاصطلاح على معنيين: إبداع الشيء من غير احتذاء، يعني من غير مثال سابق، إبداع، إبداع حقيقي غير إبداع الحقيقي، من غير احتذاء، وهذا مختص بمن؟ ولا يسند ولا ينسب إلا إلى رب العزة الذي يخلق الأشياء من غير احتذاء، ملهاش مثال، مستحيل، الله تبارك وتعالى. حدثتكم مرة أنا في أكثر من درس في سؤال يطرحه معظم الفلاسفة وما فيش واحد بيقدر يجاوب عليه: لما كان الشيء شيئا؟ مستحيل، ما تقدر تعرف، شغلة معقدة جدا، صعب. الله مهما تحاول، ليه الله شاء أن يخلق الإنسان بهذه الخلقة مثلا؟ خلقة فعلا جميلة ومرتبة، بس ليه يعني؟ ليه هذه الصورة بالذات؟ شيء صعب جدا، ما تقدر تفهم. هو أراد ذلك، وهذا الإبداع على غير مثال، ما في صورة، ما في خلق أصلا، ما في شيء خلق هيك، هذا الخلاق العليم لا إله إلا هو. فإبداع شيء من غير احتذاء فقط، هذا مختص بالباري لا إله إلا هو. طيب، اثنين: وخلق شيء من شيء بطريق الاستحالة، كوب هذا نكسره ونعمل في الأخير إيه؟ ملعقة من زجاج مثلا، إيه هذا خلق، هذا خلق تصور نأخذ ورق نعيد إيه؟ تدويره كما يقال، نعيد إيه؟ تدويره ونخليه كرتوني، كان كتابه ورق كتاب، نخليه كرتوني نضع فيها إيه؟ مخلفات، هذا خلق، هذا تخليق، إيه؟ مخلقات بترولية، صح؟ التخليق الكيميائي، صحيح، اسمه تخليق، تخليق، هذا تخليق، تحويل شيء إلى شيء، تحويل ماهية إلى ماهية أخرى بطريق إيش؟ الاستحالة، أمفاندلونج بالألمانية، أمفاندلونج، استحالة، هذا خلق، هذا ينسب أيضا إيش؟ لله وللبشر، لا يختص به الله، موجود حتى للبشر، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير، طينة، تراب كذا بأخذه بيعملوا إيه؟ في شكل طائر، قطعة الطين صار الطائر، هذا إيه؟ خلق استحالة ولا خلق إبداع؟ خلق تحويل، ترانسفورميشن، إعطاءه شكل إيه آخر، من شكل لشكل، من ماهية لماهية. عيسى: وإذ تخلق يا عيسى، تخلق من الطين كهيئة الطير. فإذا تبارك الله أحسن الخالقين بهذا المعنى، بهذا إيه؟ المعنى، نعم. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. لماذا؟ لماذا ألقى هذه الجملة إلقاء إنكاريا؟ المفروض أن يقول إيه؟ ثم أنتم بعد ذلك ميتون، ثم أنتم بعد ذلك تموتون، لكنه أكدها بمؤكدين: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، بإن وباللام، معنى هذا أمر ينكر. فهل الموت منكر؟ هل الناس ينكرون الموت؟ لا تجد أحدا إلا وهو موقن بالموت، يقول لك بعرف أنا حموت، لو عمرت عمر نوح حموت 150 سنة حموت. طيب ليه الله أكد هذا الشيء؟ هذا في علم البلاغة، هذا من دروس، من بدايات دروس علم البيان، لماذا أكد هذا الشيء؟ وكأنه في حيز الإنكار. نعم، لما كان الناس يوقنون بالموت كواقع كحدث، إلا أن سلوكهم وأفعالهم أيها الإخوة وعدم مبالاتهم بما يكون من بعده أو بما يكون بعده، وقلة أو انعدام استعدادهم لما بعد الموت وافق وناسب أن يؤكد الله هذه الحقيقة كأنها واقع في حيز الإنكار. كيف يقولون أنتم ما بتؤمنوا بي، تؤمنوا بي وما بتؤمنوا بي. ولذلك قال غير واحد من السلف الصالح: ما رأيت يقينا كالشك أو أقرب إلى الشك من الموت. هو يقين وكأنه شك، كأنه الناس مخلدة. وفعلا على فكرة، وأنا ذلك الرجل وأنت ذلك الرجل وأنت، كلنا كذلك، نسلك كأنه بده يعيش 1000 سنة. يا أخي صار عمرك 40 سنة، لا إن شاء الله بعدين بنتوب، بعدين بنرجع الحقوق، بعدين بنبطل المعاصي. ولك بعد 40 سنة يا رجل، يا أخي اتق الله، زمان الناس كانوا بيعيشوا متوسط عمرهم 35 سنة في بلاد الإغريق والرومان، 30 سنة، 40 سنة في أوروبا لعند القرن 18، 40 سنة الناس، 40 سنة متوسط العمر 40 سنة، تخيل في أوروبا. أنت اليوم لا بعدين، إيه بعدين؟ بعدين بصير 50 سنة، بعدين إن شاء الله لسه شباب، 50 سنة يا عجوز، 60 70 بعدين لهم 100. فراحت عليه، إيش معنى؟ الشيطان بضحك عليها، لا ما في زي هيك، ما في، بادر، توب إلى الله، استعد للموت. وبعدين مش محرم عليك تعيش يا أخي وتكسب وتنبسط، عيش واكسب وانبسط بالحلال وفيما يرضي الله، وراقب ربك عز وجل عشان حفرتك، عشان آخرتك. أكبر حماقة والله العظيم، المعصية أكبر حماقة، نعوذ بالله من الخذلان، من الحور بعد الكور. ولذلك ألقاه أيها الإخوة كأنه يلقيه إلى منكرين ثم إنكم بعد ذلك لميتون. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، جمع طريقة، يعني سبع سماوات طباقا، من طارق النعل. إذا وضع أطباقه فوق بعض بتجيب النعل عن النعل، يقال طارق النعل. والعرب تسمي كل شيء يوضع فوق شيء طريقة، بمعنى مطروقة، يعني شيء فوق شيء. فهذه الآية في معنى قوله سبع سماوات طباقا. نعم. وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر. هذه الآية عجيبة، إن شاء الله احنا وعدنا نعمل فيها خطبة إن شاء الله قريبا. مثل كل شيء موزون بقدر، كله بقدر. شوف القطرات هذه امبارح، كل شيء بقدر. شوف رعد قاصف وبرق خاطف، كله بقدر. والله لا تنزل نقطة ولا تنزل في أي موضع من الأرض إلا بقدر ومقدر لها. لا إله إلا الله، شيء عجيب. نعم نعم. والعجيب كما قلنا خلف هذا الكيوس أو الكاوس والفوضى بتشوفه أنت إيه، مياه وأنهار وفيضانات وفلود هنا وباسفال هنا، مش عارف ده ده ده. فوضى رهيبة، حيرت علماء الفيزياء قالوا دي فوضى ومستحيل تنضبط. لا، طلعت بتنضبط، وفي قانون اسمه قانون القوة يضبطها، كشفوا عنه العلماء من فترات بسيطة، كشفوا عنه. ونفس القانون هذا كما قلنا يضبط التقلبات في سوق الأموال، في سوق الأوراق المالية والسندات والأسهم. تخيلوا نفس القانون، ونفس القانون يضبط الزلازل، قديش بنفجر زلزال وبركان البراكين، قديش بنفجر البراكين، قد شيء غريب عجيب. ايش قال لك؟ في قانون موجود، حاعمل عليه خطبه ان شاء الله، لانه هذا حيكون شيء صاعق ما في. وهذا باكد انه كل شيء بميزان وكل شيء بقدر، وما في شيء كيوس وفوضى. الكيوس في عقلنا احنا، مش قادرين نشوف النمط الباترن. لو شفنا النمط الموحد والموحد، الموحد بين الأشياء والموحد في الأشياء، كان يقول هذا مش كيوس، هذا إيش؟ هذا انتظام ودقة وميزان وتقدير، وما بعده تقدير. حتشوف، ما شفتش أنت غيرك حيشوف، صح؟ عشان هيك مش لازم تكون دائما قضية الإيمان في كل جزئياتها رهن للعطاء العقلي والعلمي. العلم أثبت ولا ما أثبتش؟ ما يهمنيش أنه يثبت يا أخي، مش المشكلة المصيبة هذه يعني. لا، ما أثبتش، هاي في فوضى، إذا ما فيش إله مدبر الكون. يعني بين 50,000 ظاهرة محكومة بالنظام، هذا لم يكفيك برهانا أنه في إله وفي منظم. وعشان 3-4-5 ظواهر إزاء 50,000 منظمة قلت ما فيش إله؟ لا، هذه إرادة الإحاء، أنت بدك تكفر، مشكلتك هذه، صح؟ العقل تبعك مش منظم، العقل تبعك إيه؟ مش منظم. قال بقدر فأسكنناه في الأرض. واحد يقول لي كيف أسكنناه؟ طبعا طبعا، مياه الجوفية وغيرها. كان الله تبارك وتعالى مستطيعا أن يغوره، يذهب حيث لا يمكن استنباطه، هذا صحيح، يصبح غورة، ما تقدرش تجيبه، خلاص انتهى، خلاص ما في، ولا تستطيع ولا حتى بمئة مصفات بتروح، ولا تقدر تطلع قطرة. بس هو عمل الأرض بطريقة معينة، جو فيزيكس، حيث الماء يبقى سبحان الله خزانات، بسموها خزانات، هم بسموها خزانات، وما أنتم له بخازنين. فأسكنه في الأرض، قال إحنا خزناه، وهم سموها من غير القرآن خزانات، خزانات حقيقية وممتازة ونظيفة ومطهرة كمان، إيش رأيك؟ إيه؟ وإنا على ذهاب، قال بتغويره، به لقادرون، فأنشأنا لكم بهذا الماء جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون، وشجرة. ليش منصوبة شجرة؟ على أنشأنا، أنشأنا بهذا الماء كذا وكذا، وأنشأنا به بالماء أيضا شجرة، أي أخرجنا وأنبتنا، أخرجنا وأنبتنا بهذا الماء شجرة تخرج من طور سيناء، حيث أوحى الله إلى موسى وكلمه عليه الصلاة والسلام. نعم، تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، يعني شجرة الزيتون المباركة هذه فيها دهن وفيها صبغ. لا، الصبغ هو الدهن. طيب ليه التعاطف هذا؟ العطف المغايرة، نعرفين لما نشوف الواو جاء محمد وعلي، يعني الوظيفة الأصلية الرئيسة للواو هي ماذا؟ المغايرة، تفيد المغايرة. لا، المغايرة يا إخواني في النحو العربي وفي البيان أيضا العربي يمكن أن تكون باعتبار الذوات، جاء محمد وعلي ذاتان مختلفتان مغايرة، ويمكن أن تكون باعتبار ماذا؟ الصفات، لا باعتبار الذوات، فتتحد الذات وتتغير ماذا؟ الصفات. نقول إيه؟ هذا كتاب كريم وقرآن مبين وذكر حكيم، وهو كله إيه في الأخير؟ كلام الله. صفات هذه إله، صفات إله، بسم الله الرحمن ولو قلنا والرحيم وإله هو الله الرحمن والرحيم وإلى أخي، ويبقى في الأخير هو إيه؟ وهذه مغايرة ماذا؟ مغايرة الصفات، مش مغايرة الذات. مغير صفات وأسماء لله. شو تقول لي معناها في الله وفي الرحمن واحد ثاني والرحمن؟ هذا كلام فارغ كما فهم بعض النصارى في بعض بلاد العربية. هذه بديهيات اللغة. فالدهن هو الصبغ. إيش الدهن؟ الزيت، زيت الزيتون نفسه هذا. هذا يستخدم في الإصباح، تستخدمه كزيت توقد به إيش الشموع، توقد به السرج. يمكن أن تدهن به إيش البدن، بدنك وبدن حتى بعض الدواب، مفيد جدا للعضلات للأطفال بالذات وللعظم. إلى اليوم يستخدم في علاج بعض الأمراض العظمية، ممتاز وفعال زيت الزيتون سبحان الله. قال صلى الله عليه وسلم كلوه وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. النبي أوصانا هذا حديث حسن، قال كلوه، كل زيت الزيتون هذا، وادهنوا به إذن جسمك فإنه من شجرة مباركة تنبت بالدهن وصبغ. لماذا سمي صبغا؟ الصبغ والصباغ بالكسر شيء واحد، الصبغ والصباغ شيء واحد. سمي زيتها بالصبغ لأنه يصبغ ماذا؟ اللقمة إذا وضعت فيه أو غمزت فيه بخليها خضراء أو أخضر لونه تتلون اللقمة البيضاء بتصير خضراء، فسمي صبغا وهو زيت الزيتون. وإن لكم في الأنعام لعبرة. قلنا الأنعام مش معناها كل الحيوانات، الأنعام أربعة أشياء، الإبل والبقر والضأن والمعز. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها وتؤنث وتذكر. يقال الأنعام مما في بطونه، مما في بطونها تذكر وتؤنث. والقرآن ورد إيش بالإثنين، بالتذكير وبالتأنيث. نعم، مما في بطونها ولكم طبعا من حليب ولكم فيها منافع كثيرة كركوبها، كأخذ أصوافها وأوبارها وأشعارها وأشياء أخرى، الحمل عليها أيضا، ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. ولقد أرسلنا، والله لقد أرسلنا. طب لماذا يقسم؟ لماذا يقسم الله هنا؟ تعزية وتسلية. أولا تعزية وتسلية لرسول الله عليه الصلاة والسلام، الله بسلي. يعني أنت لست أول نبي يكذب، ولست أول نبي ورسول يعاند. نوح أرسلناه من قبلك ومكث فيهم كما قلنا أمس 1000 سنة إلا 50 عاما وأخذهم الطوفان وهم ظالمون. لست أول واحد يعني، عشان هيك الله بعزيه وبسليه. وفي نفس الوقت أيضا وعيد وتهديد لمن؟ للكفر الناكبين. لن تكونوا يعني استثناء من سنن الله في الأمم المكذبة، كلهم أخذوا أخذا أليما شديدا المكذبون والعياذ بالله، فلن تكونوا أيضا استثناء. قال والله لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله كذا إلى آخره. فقال الملأ، ما المقصود بالملأ؟ الملأ هم أشراف القوم وأعيانهم، مش الناس العاديين، مش الجمهور الببلكم، لا، الملأ هم الأشراف العلية، علية القوم. وهذول الملأ في كل أمة عموما، خاصة الأمم الهالكة الدافرة، هم سبب البلاء والعياذ بالله، لأن عندهم مصالح وعندهم حيثيات وعندهم وضعيات معينة دائما تجعلهم رجعيين، القوى الرجعية، هذول هم الرجعيين، ما يحبوش أي تجديد، أي ثورة، أي أفكار ليبرالية، جديد ممنوع، تبقى الأمور على إلى المستفيدين، لأنهم مستفيدون، هم الرجعيون هذول، الملأ هذول، الملأ، ودائما الملأ يكونوا ماذا؟ مترفين، أهل ترف، ما عندهم الجد في البحث عن الحقائق والبحث عن المنهاج الصحيح، ما عندهمش، راضيين بالحياة الدنيا ومطمئنين بها. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. رمتني بدائها وانسلت. أهم شيء عند الملأ كما قلت قبل قليل الحيثية، أنهم يكونوا إيش؟ علية القوم، أشراف الناس، عيون الخلق، صحيح؟ أهم شيء، وهذا يعود عليهم بمزايا وخصائص مادية ومعنوية، صحيح؟ هم طبعا يعلمون أن هذا النبي لو نجح في دعوته سوف يكون له شأن عظيم وسوف يكون مسموع الكلمة، لكن لا لفائدته الشخصية، لأنه نبي من عند الله. وهكذا تنتقص ماذا؟ حيثياتهم، وبالتالي تنتقص ماذا؟ مزاياهم المادية والمعنوية. فخافوا فرموا النبي بماذا؟ رموه بدائمهم، قالوا هو يريد يطلب الفضل عليكم، يطلب الظهور ويطلب السيادة، التسيد عليكم والترأس، بحيث يكون متبوعا وتكونوا أنتم له تابعين، ليكون هو المتبوع وتكونوا أنتم التابعين. انتبهوا، في الحقيقة أنتم أنتم ذلكم الرجل، أنتم وليس نوح أو غير نوح. نعم، يتفضل عليكم، يطلب الفضل وهو السيادة والرئاسة، أي يتفضل عليكم، مش يعطيكم الفضل، لا، يا ريت لو اعتقدوا بهذا لأسلموا معه. ولو شاء الله لأنزل ملائكة. عجيب جدا، عجيب جدا، بلغت بهم الحماقة أيها الإخوة ونكارة الفكر، أنهم أنكروا النبوة في بشر ولم ينكروا الألوهة أو الألوهية في حجر. شيء غريب. يعني بشر يكون نبي شغل قالوا غريب مش معقول، لكن حجر بتعبدون دون الله هذا ممكن؟ يعني حجر يكون إله ونبي يكون إيه من البشر، هذا غير ممكن. شو هذا؟ هو ما في تفكير، كذبين. أو وبتسلحوا قبل المنطق والمنطق الوضعي والتجريبي يعني أو الفلسفة، إنه تبوا نأخذ الأشياء بمعقولية يا جماعة. معقولية إيش؟ قال إيه بشر مثلكم. لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، ثم ضعفت منة تشغيبهم. إذا كان لا أصلا إيه منة، ملهاش منة، ملهاش قوة، ضعفت. هم حاسين، هم بتكلموا إيه بهراء. فإيش قالوا؟ ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وعلى كل حال هذه بدعة جديدة، وإحنا رجعيون، وإحنا إيه آبائيون تقليديون. خلينا على الخط إيش آبائنا. إن هو إلا رجل به جنة. قالوا هذا مجنون، خاصة عن هذا نوح إيه مجنون. نعم. وطبعا هذه التهمة ظل يرمى بها الأنبياء والمصلحون وسيظلون أيها الإخوة إلى أن يرث الله الأرض عليها. أي إنسان أيها الإخوة يأتي أناسا بما لا يعرفون، بما لا يعتدون، أول ما يتهم يتهم في إيه؟ في عقله. يقول لك صاحبي يا أخي اتهم عقل الجماعة، يعني ظهر له الذي غاب عنا كلنا وفقه ما إيه؟ غبي علينا جميعا. مستحيل، أكيد هو مجنون، أكيد شيزوفرينيك، أكيد معقد، أكيد. ويبدأ زي هيك أو مصدق حاله، وبالعكس ويكون تخطى زمانه وقبل زمانه الرجل هذا نجومي سبحان الله. لكن هذه تهمة قديمة حديثة. فتربصوا، انتظروا، قال فتربصوا به حتى حين. حتى إيه حين؟ ما هو هذا الحين المذكور؟ يعني حتى حين إفاقته. هو مجنون أكيد، حيجي يوم الله من عليه يستفيق من الجنون وحيرجع عن أقواله. أو حتى حين هلاكه، أي إلى أن يهلك، إلى أن يهلك. لكن الأول نحن نستريح له أكثر. لماذا؟ لقولهم به جنة، قالوا مجنون، فتربصوا به حتى حين. حتى حين إيه؟ الإفاقة، وحتشوفوا حيستفيق. وهذا أي، وهذا أبلغ، أبلغ الموضوع إيش؟ حتى يموت. ليش طيب؟ لأنه لو كان هذا النبي استعصم بما يدعو إليه إلى حين أو إلى ساعة موته وهلاكه، هذا يورث المترددين والمرتبين شبهة أنه على إيه؟ على الحق. أخي الزلمة استمر 30 سنة، 40 سنة، 950 سنة، ما رجعش، ليه ما يكونش على الحق؟ لكن حتى حين إيه بعضهم حيعاود إيه يترك الهبل تبعه هذا الجنون وحيرجع، وحتشوفه هذا بخلهم إيه يعتصموا ينتظروا هذه اللحظة. حيرجع لعقله، حيراجع نفسه، وبظلهم مستعصمين إيه بالشرك وبالباطل. فهذا التفسير في نظري أقوى. حتى حين أي حتى حين إفاقته من جنونه، مش حتى حين هلاكه. للأسف وإليها ذهب معظم المفسرين، قالوا حتى الموت يعني فيها ضعف. قال رب انصرني بما كذبون، فأوحينا إليها أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا. هذه الآية ممتازة إيه في التأسيس لإيه لفلسفة التكنولوجيا والتكنولوجيا. معناها يبدو أن معظم الاختراعات الرئيسة والهامة في تاريخ البشرية تبدأ بإلهام، وهذا يعترف به المخترعون. في إلهام، في إلهام موجود، ولو كان إيه بطريقة حدسية بسيطة تلوح، أحيانا تلوح إيه في رؤية منامية. وعلى فكرة الإلهام كان نصيب المخترعين والمكتشفين في الأعصار المتقدمة أكثر من اليوم سبحان الله. كلما تقدم الزمن يتراجع أي نصيب الإلهام، لأنه في تراكم علمي يصير أسهل الاختراع، في تراكم في أشياء وفي قوانين تعرف وتدرس خلاص. لكن في البداية يعني الذين ترجموا لجالينوس، وترجمته غير موثوقة على كل حال، أبو الطب هذا مثل أبو قراط يعني مشهور جدا جالينوس الإغريقي، يقولون معظم الأدوية التي اكتشفها وركبها كانت تأتيه في المنام بالإلهام. ألبرت أينشتاين من آخر العلماء الكبار جدا في الفيزياء أيها الإخوة، صاحب النسبية، قال أنا أشعر أن معظم أفكاري الثورية أتتني بطريقة. عنده كتاب، أنا عندي بالألماني كتاب عن الحدس اسمه الحدس والفيزياء، انتويشن انتويشن عن الانتويشن والفيزياء الفيزيك، كتاب ضخم 300 صفحة، لأنه هو جرب هذا، هو شاف أن أفكاره هذه أتته بطريقة حدسية إلهام، الله بده يعرفه عرفه خلاص. الحكاية مش بحجم المخ ومش بده، فيها شيء إلهي الله يريد الأشياء. قبل أيام كنت أشرح لأحد الناس، أشرحت له يعني بثلاث جمل يعني أشهر نظريات في تكون الكون، كيف الكون هذا البيج بانج هذا، وكيف بعدين الآن بتوسع، وكيف بعدين بده يعود ينسحق ويرجع زي أول. وطبعا ثلاث نظريات هذه وعجيبة جدا ومدهشة ومحيرة. بعدين قلت له أعجب من هذا أن القرآن ذكر الثلاث النظريات تقريبا بشكل واضح. السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما بيج بانج. طب التوسع، توسع الكون، أينشتاين رفض هذا الشيء وعقله لم يتسع له. الله قال والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. شيء مذهل مذهل. الآية هذه محيرة حقيقة. شوية يا أخي أنا اشتغل في القرن العشرين ما قدرش استوعب. قال لك مستحيل يكون بتوسع expansion. قال كلام فارغ. قال expansion مستحيل. قال الكون هو ثابت. بعدين ثابت أنه بتوسع. توسع رأي العين الآن بالفلك. ما في الريد شيفت هذا. بالريد شيفت يا حبيبي ما في. بتشوف عينك توسع قاعد. ما في برهان تجريبي إمبريقي. وبعدين حينسحق البيج كرانش. حينسحق ويرجع ويرجع زي أول. الله قال يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. لا إله إلا الله. حرجع قال زي أول أطوي. شيء محير. فالشخص أول مرة بسمع شرط هذه مسكين مش ما عندوش الثقافة يعني فعلا دوش الله أكبر. قال إيش هذا وتمع الله أكبر. شيء بسمعه أول مرة يعني يقشعر قلبه مش جلده. قلبه من الداخل يقشعر ويعتز. قلت ولكن أنا الآن سأسألك سؤالا. كان معي في السيارة قال لي تفضل. قلت له هذا يتعلم منه درسان. هذه المطابقة المذهلة المحيرة المعجبة بين حقائق العلم أو بين نظرة العلم الكبرى هذه في الكوزمولوجي وبين القرآن الكريم. يتعلم منه درسان. ما هما؟ هو عرف الدرس الأول ما عرف إيش الثاني. قال لي الدرس الأول يعني أنه لازم الغرب هذا وهذول العلماء يعرفوا أنه هذا. قلت له برافو عليك هو. وهذا الدرس مش إلنا بصراحة. مش إلنا نحن بفضل الله عز وجل عرفنا هذا زادنا إيمانا. ما عرفناهوش نحن مؤمنون وعندنا يقين بأن هذا الكلام من عند الله. ومن بعضنا من غير ما يكون عالم ولا فيلسوف ولا كذا كذا هو يقرأ هذا الكلام ويعرف الأثر الذي يحدثه القرآن في نفسك وفي شخصيتك حين تتلوه. شيء غريب يا أخي. تعرف تعرف اسمع أي كلام ثاني. اسمع أي كلام ثاني يستحيل والله العظيم لا يدانيه. حتى الحين في رمضان تقرأه على عجل بحذر وعنده أثر عجيب جدا جدا. مجرد تمر عليه يا أخي يغير شخصيتك. كل ما يكون لك علاقة أطول به وساعات أطول معه تتغير شخصيتك. أقسم بالله تتجوهر تتروح. شيء غريب فعلا كلام الله هذا مش لعب مش أي كلام. طيب فقلت له هذا الدرس مش إلنا درس إلهم. أنا بدي الدرس اللي إلنا عجز عنه. قلت له للأسف فعلا علماؤنا عجزوا عنه الدرس اللي إلنا وهو أبلغ بكثير بصراحة. كون الله عز وجل خلق الكون هو اللي خلقه وأخبر كيف خلقه شيء طبيعي جدا بالنسبة لي كمؤمن أنا. والمصحيح صحيح ما نشوفش فيه يعني شيء مدهش صح. أنا مؤمن بالله أنا الحمد لله أنه هو الذي خلق هذا الوجود. وكونه أخبر في القرآن كيف خلقه صح. طبعا طبيعي يا أخي هذا فعله وهذا قوله. ولذلك حين يقول في سورة الفرقان قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. طبعا إنه هذا كوني وأنا خلقته وأنا اللي وضعت قوانين ودساتير وأسراره وأنا اللي وضعته عارف. لما بتكلم عنه بتكلم كلام الخالق. أنا مش كلام بس الدارس الخالق تبعه. أنا اللي خلقت الكون أنا أنزلت القرآن الكريم صح. هذه أعظم آية في نظري في التأصيل الإعجاز العلمي. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. هذا بالنسبة لي شيء عادي كمسلم كمؤمن. طيب المش عادي بصراحة وبالمرة مش عادي إنه كيف عقول غير مسلمة وأحيانا كافرة مش مؤمنة. نعم أحسنت. كيف وصلت بأي خيال بأي حدس بأي ذكاء. لا يعني شيء مش مش مش معقول بالمرة يا أخوان. كيف وصلت لهذه النظريات من وين؟ كيف استوحوا نظرية البيج بانج هذه؟ ونظرية أنت تقرأها مش فانتازي. هي شيء أبعد من الفانسي بكثير. أبعد من الخيالات وأبعد من أي شيء. أبعد من أي خيال صوفي أن الكون هذا 14 بليون سنة ضوئية الآن كل بليون سنة حيزيد كمان. تخيل أنه هذا يكون في الأصل أقل من نيوترون أقل منه بليين المرات. شيء لا خلاص مستحيل. كيف من وين جابوا الفكر هذا؟ وانفجروا بدقة دقيقة وعملك ودرسوها 50 سنة قاعدين بيستوعبوا في هذه النظرية وبيضيفوا عليها قاعدين. كيف يهموا هذا؟ والقرآن يقول نعم كانتا رتخا ففتقناهما صح. بعدين قال لك وبتوسع لأنه إذا كان هو انفجر أكيد بتوسع لازم. ولحد الآن صوت الانفجار موجود في السماء. إيش رأيكم؟ وبتلتقطوا الهوائيات الفلكية لا اليوم. وحكيت أنها العالم على محاضرة 8 ساعات. المهم روبن زايسا العالمان الشهيرين أخذوا نوبة على الموضوع هذا. الصوت يسمع تسمعوا الهوائيات الفلكية. هذه نظرية إرنو بن زايس أخذوا عنه نوبل في الفيزياء في الفلك عفوا. طيب فالله قال نفس الشيء والسماء بين وإنا لموسعون. الله قال إنه بوسع أي هو كونه. كيف هم يعرفوا إنه بتوسع؟ إيش الأوحالهم بالفكرة هذه؟ أنا بقول هو هذا إيش الأوحالهم؟ هو الأوحالهم هذه هي. مش ذكاء الحكاية ومش عبقرية ومش كذا. في ذكاء بلا شك وفي عبقرية بلا شك وفي عقل وفي علم وفي مناهج علمية محترمة جدا هنا في الغرب ورائعة ودقيقة، لكن كل هذا يعود الفضل في ليش؟ لنقطة الإيحاء. الله يوحي تبارك وتعالى، يلهم، يلهم العلماء الكبار والفلاسفة والباحثين، أعطيه فكرة بطريقة الحدس بسيطة يوحله بشيء أصلا لا يخطر على باله هو. هايزنبرغ في كتابه الجزء والكل قال أنا استوحيت كثيرا جدا من أفكار الدقيقة من مشاهد يومية مبتذلة لا توحي بها في العادة أصلا ولا لها علاقة بها. تخيل، قال أخذته ربك عز وجل هو هذا، ففي وحي. فالله يقول إيش؟ أوحينا إلى نوح هنصنع الفلك. ما أقول كيف، وهذا قبل أرشميدس ولا من الصحيح؟ قال قانون الطفو، قبل الطفو ما الطفو أبدا، وكانت تطفو السفينة كلها من أحسن ما يكون فلك. أول سفينة صنعها نوح، صنعها بوحي إلهي ولا من الصحيح؟ بوحي إلهي، معناها أصل الأفكار هذه والتقنيات وكذا كذا هو أي توفيق إلهي، ولا يزال والله العظيم لا يزال إيه اليوم هو توفيق إلهي، يفتح الله لبعض الناس ويغلق على بعض الناس، هذا الذي يحصل. نعم، ولذلك كان شوف العلم الإسلامي يختلف، شوف العلم الإسلامي تبعنا لما كان في عندنا علماء فعلا نختلف عن العلم حتى الغربي من هذه الحيثية. أول شيء علمنا تطور بسرعة شديدة معروف، وشكل قطعا على طبيعة العلم السابق عليه. اليونان ما كان عندهم علم، في عندهم تأمليات، العلم التجريبي وجد مع المسلمين، ما في إحنا أوجدناه وطورناه بشكل مذهل وبسرعة، تسارع غريب جدا جدا. ليه؟ لأنه كان في استمداد دائم من رب العزة. أبدا أبدا كل علمائنا كانوا كذلك، يألف في العين، في البصريات، في الفيزا، في الحيل، في الميكانيك، في الهيئة، الفلك، يعني في أي شيء يبدأ بالبسملة والحمد لله والاستغاثة بالله ومش عارف دو دو دو دو دو دو. وفي حياته هو كذلك. شوي بن سينا هذا كان إسماعيلي، وما كانش حتى من أهل السنة ولا حتى الشيعة، كان إسماعيلي وكان سكرجي وكان تبع نساء، بس مأمن بالله، طريقه مع إنه الله موجود والله كريم وبسمعه وكذا، يوم بشيء هذا هو بالقرآن في الجملة الرجل. هو يقول لك، هو كتب هذا في كتبه، قال كل مسألة عضلت بي وأعيتني أنا كنت أجد جوابها في الابتهاء إلى الله. أروح أضلي أصلي أصلي أصلي وأدعي له يا قالت انفتح علي أكتبها. هو اعترف بهذا ابن سينا. ابن تيمية نفس الشيء، ابن تيمية قال أنا كنت أراجع، ربما أراجع في الآية الواحدة 70 تفسيرا فلا أجد ما تطمئن به نفسي، فأخرج إلى البرية وأعفر وجهي ورأسي في التراب وأناجيه باكي، أقول له يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني، قال فربما يفتح علي بوجه لم يفتح علي على أحد من قبلي، معاني جديدة بكر بصير بصير. وحدثكم مرة كيف لما التقينا واستمعنا إلى العلامة الكبير أحمد عبد السلام رحمة الله عليه، اللي أخذ برضو نوبل في الفيزياء النظرية مع وينبيرغ، هذا حكى في كرواتيا أمام الناس، طبعا علماء كبار جدا في الفيزياء والرياضيات من كل أنحاء الوزارة جايين، ومن إيطاليا من تريست، وكان هو عميد معهد في تريست غير. المهم فحكى هذه، حكى عن النسبية وميكانيك الكم، وجهة نظره فيهن والتوحيد بينهم مش عارفين، محاضرة معقدة جدا في الفيزياء. وقال سألوه بعدين، قال أنا شخصيا أعزو تفوقي وفتوحي العلمية إلى فضل الله تبارك وتعالى، وسأخبركم بشيء أمام الناس، نرجع عنده صدقية كريديبيليتي، ما يكذبش علينا. وما قالش شطارتي أنا قارون، ما كانش عنده مزاج القاروني، أنا شاطر أنا عبقري أنا، ما قالش أبدا أبدا. قال سأقول لكم شيئا ربما تستنكرون أو تندهشون منه، معظم التوفيق في علمي في حقي الفيزياء النظرية قال أنا أعزوه إلى الدعاء، والله العظيم هيك هكذا إلى الدعاء، قال دعاء الله مجرب، هو يروح يدعو الله، الله بيفتح عليه، يدعو الله بيفتح عليه. فهذا باب كبير الحمد لله يحرم منه للأسف غير المسلم، أما المسلم ينبغي ألا يحرم نفسه منه بغروره ودوران حول ذاته ووهمه الاستغناء عن الله والعياذ بالله من ذلك. طيب المهم قال نعم، فأوحينا إليه أن أصنع الفلك بأعيننا. ما معنى بأعيننا؟ يعني بكلاءتنا بمراقبتنا، لا تخاف لن يستطيع أن يفسدوا عليك مشروعك التصنيعي هذا، نحن سنحفظ هذا، ولكن ممكن يجوا يحرقوا إياها صح، لكن ربنا حفظ ذلك حتى تم بناء السفينة بأعيننا ووحينا، فإذا جاء أمرنا وفار التنور. طبعا أعتقد في خطبة الطوفان قبل ربما سنة أو سنتين ذكرنا وجوها في تفسير كلمة التنور، طبعا التنور هو الكانون الذي يخبز فيه، بسموه كانون العجوز يعني على كل حال هذا هو طب ايش علاقة الكانون هذا الذي يخبز فيه بموضوع الطوفان؟ علامة بين الله وبين عبده نوح. الله قال له شوف انت اصنع السفينة وانتظر تلبث، اذا رأيت الكانون، ربما كانون في بيته في الدار، يعني اذا خرج الماء منه نبع الماء من الكانون مباشرة اركب في السفينة واسلك فيها أي من كل إيه زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، لأنه خلاص حيكون الطوفان. وقيل التنور في لغة العرب وجه الأرض، بسيط الأرض هكذا، هذا اسمه التنور. وقيل التنور، وهذا القول إيه الأخير والثالث، هو ما علا من شرف الأرض، شرفها يعني الأماكن العالية. فإذا رأيت الماء بلغ إيه ها عالي بعض المرتفعات، اعلم إيش أن الطوفان سيأخذ الناس فاركب. والله أعلم بأي ذلك هو الحق. قال فاسلك فيها من كل زوجين اثنين، طبعا في قراءة من كل زوجين، وهذه القراءة من كل زوجين اثنين، وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم مثل زوجه وابنه. هؤلاء كان إيه كافرين والعياذ بالله. زوجته كانت كافرة وابنه كان إيه كافرا. قال ولا تخاطبني في الذين ظلموا. الأشبه أن المقصود بالذين ظلموا أي من استثني الآن للتو، اللي هي زوجته إيه وابنه يعني، وربما إيه بعض أقاربه الذين إيه سبق عليه. في بعض الناس قال لا، إنما إيه الله نهاه عن الشفاعة العامة في الظلمة، كل يعني كل قوم كانوا ظلمة إلا إيه إلا من آمن، كلهم ظلمة. فإن صح هذا، وهو بعيد إيه عن سياق الآية عن جو الآية بعيد، إن صح هذا فهذا يدل على مدى ماذا؟ على مدى سحة قلب النبي وعظم رحمته. بعد 950 سنة وعذبوك وبهدلوك وسخروا منك وكذا، لما رأيت هلاكهم حننت وحن النبي. النبي رحمة يا جماعة، مش زينا احنا خليهم، لا ما يرضاش. وهذا غير بعيد، مع أنه دعا عليهم ربي لا تذر على أرضي، لكن حين يرى هلاكهم صح يخشع قلبه، صور ويحن. مثل إبراهيم برضو، إبراهيم إيه أخذ أيدي الملائكة، وين رايحين قبلهم؟ على لوط عرف تدمرهم. قال يجادلنا في قوم لوط، مع أنه إيه جاءته البشرة، يعني رب عشان إيه يخلي إبراهيم شوي يشتغل بالبشرة أنه حيجيه ولد وبعد الولد ولد ويفرح، إيه فرح وفرح بمرته، بس بعدين إيه يشكلهم لا وانتوا رايحين وين؟ هتهلكوا إيه قوم لوط؟ لا أعطوهم فرصة يا جماعة من بدري مش عارف إيه، وأخذ أيدي الملائكة. فالله قال يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم إيه لأواه حليم. قال هذا رجل حليم جدا جدا. هاي الأنبياء عشان هيك اللي بده يكون فينا داعية أو في طريق الأنبياء بده يكون عنده هذا الحلم وهذه المحبة للخلق حتى للخاطئين. إيه مش تحب بس الصالحين الطيبين، حتى الخاطئين يا جماعة. ماذا يضيرك إيه لو أحببتهم ورجوت لهم الخير؟ بدها ساعة بال. على كل حال هي مقامات. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغدق علينا من رحماته وألا يغرقنا بابتلاءاته، إنه ولي ذلك والقدر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله.